مثل هذا صالح بن حيان القرشي، لكنه ضعيف وليس له في البخاري شيء لأنه ضعيف، ومن توهم أن البخاري أكثر أخرج له هو وائل غلط. قال صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي قال قال مرتين، كما يقول الحافظ هنا عادتهم حذف قال إذا تكرر خطا لا نطقا، يعني أنه إذا تكرر مثل هذا قال قال في غالب الأحيان يحذفون أحد القولين. وهذا من حيث الخط، أما من حيث اللفظ فلا بد منه، من يتعين أن يقرأ أن تلفظ به. الشعبي هذا عامر بن شراحيل الإمام المعروف، قال حدثني أبو بردة عن أبيه، أبو بردة تقدم ترجمته، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ويقال اسمه كنيته وقيل عامر وقيل الحارث، عن أبيه أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران يضاعف لهم أجرهم أجران فهو يؤتى مضاعفا، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواله أتى أجره مرتين، حيث أدى حق مواله وحق الله يضاعف أجره مرتين. وهذا العبد إذا كان هكذا يكون أفضل من الحر. ولذلك عنه الصائغ أبو رافع الصائغ التابعي لما أعتق وقالوا أنه بكى، فقيل له العبيد إذا أعتقوا فرحوا واستبشروا وضحكوا وأنت تبكي، قال كيف لا أبكي وكان عندي لي أجران، الآن بقيت على أجر واحد نصف المبلغ، كان راتب 1000 ريال فخصوا مني 500 وكيف لا أبكي. الله أكبر. هذا لأن العاقل مهمته أو أهم شيء عنده آخرته، الدخل الأخروي هذا أشد عنده، أما الدخل الدنيوي فهذه لا يهتم بها، إن حصلت حصلت إلا ما، لكن معظم الناس بالعكس إذا فاتت حظوظ الدنيوية يبكي ويتحسر ويعني ينفعل، وأما إذا فاتت الأمور أو الأجور المثوبة الأخروية ما يلقي لها بالا كأنه لم يعني يحدث شيء، فهذا بالعكس العاقل يحزن لهذا. فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، تعليمه وتأديبه وكذلك أيضا عتقه وجعله زوجة له هذا يضاعف له الأجر مرتين. ثم قال عامر لتلميذه صالح أعطيناكها بغير شيء أي بغير مقابل دنيوي، وأما المقابل الأخرى فهو ثابت، إذا علم شيئا لله فإنه يحصل له، إنما المراد به ما فيه فلوس ما فيه دراهم دنانير. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، كان الناس يركبون من هنا من الكوفة لأنه شعبي كوفي إلى المدينة في مسألة لأي مسألة واحدة فيما دونها به، أما هذه فهي مضاعف. فالحاصل أن يعني الاهتمام اهتمام السلف أو التابعين والصحابة في تحصيل العلم كان يعني غاية، حيث إنهم إذا ولو وجدوه هناك لكن طلبا لعلو السند يأتون إلى المدينة. قد كان يركبون ما دونها إلى المدينة أي النبوية، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل، كان كبار التابعين يأتون من المدينة من الكوفة ومن غيرها من البلدان النائية حتى يتعلموا من هادي عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا محل الشاهد لبابنا قوله هذا وعلمها عمته علمها، فأهلوا كذلك أيضا إذا علمهم يعني تعليم مشروع وفيه أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب عظة الإمام النساء، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، باب عظة الإمام، العظة كالعدة وعظ، ونبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن فقط، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث فوعظهن، وكانت الموعظة بقوله إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. واستفيد التعليم من قوله وأم علمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن. ومما ينبغي أن للإمام أن يجعل للنساء أيضا حظا من التعليم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تركي القرطة والخاتم وبلال يخوض في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا سند هذا السند قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي وأبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن أيوب السختياني من الطبقة الخامسة قال سمعت عطاء إلى هنا بصريون، سليمان بصري وشعبة بصري وأيوب بصري. قال سمعت عطاء عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء يقول أيوب قال عطاء أشهد عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة هل لابن عباس أو لعطاء؟ قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد القائل ابن عباس أو قال عطاء هو القائل أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شك من أيوب. قال خرج ومعه بلال المؤذن معروف فظن النبي صلى الله عليه وسلم فظن هو يوم عيد أنه لم يسمع النساء يعني معناه ما بلغ صوته وتعليمه وعظته إلى النساء وإنما استفاد منه الرجال. فوعظهن أي فأتى إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة. هذا هو محل الشاهد ومحل الموعظة مشروعة للإمام. وكذلك أيضا التعليم وهو أنه أمرهن أن يتصدقن. وعظهن قال إني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل له لماذا؟ قال لأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان يكثرن اللعنة. وفي رواية فلما قال ذلك أراد أن يبين ماذا يفيد لتكفير هذه الخطايا والذنوب فأمرهن بالصدقة لأن الصدقة تمحو الخطايا. وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة عند ذلك تلقي القرطة أي الذي يعلق في شحمة الأذن والخاتمة أي خاتمها الذي في يدها وبلال يخوض في طرف ثوبه أي صدقة لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه وسيأتينا في كتاب الزكاة المرأة تتصدق بغير استئذان زوجها فيستدل بها على ذلك هذا يستنبط منه هذا لا يحتاج أن تستأذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهن هل أذين لكن أزواجكن في الصدقة بل قبيل أمرهن بالصدقة معنى ذلك أنهن يتصدقن وقبيل صدقتهن وما قال هل استأذنتن لا فدل على أن ذلك مسموح لها جائز لها. وما ورد من بخلاف ذلك هذا يعني يحمل على تطيب خواطر أزواجهن وذلك أنها تستأذنه يعني يكون منبسط ينبسط لها فينبغي لها أن تفعل ذلك. وأما أن تمنع ولا تتصدق إلا بإذنه فهذا ليس يعني مشروعا أو ليس واردا. وقال إسماعيل ابن علي وقال إسماعيل بن علي ماذا قال عن أيوب عن عطاء في رواية هنا كان شعبة شك أما إسماعيل قال عن أيوب عن عطاء قال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق تعليق أراد به المصنف أن في رواية إسماعيل بالجزم وليس في شك هل أشهد من قول ابن عباس أو أشهد من قول عطاء بل جزم أراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب لأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط وكذا جزم به أبو داود الطيالسي المسندي عن شعبة. فإذا يعني الشك في يعني عدم الشك أو كونه من